ملخص كتاب هل نولد عنصريين؟ إضاءات جديدة من علم الأعصاب وعلم النفس الإيجابي من أخضر.com تأليف عدد من المؤلفين ترجمة جهاد الشبيني. يتبادر إلى أذهان معظمنا أن العنصرية والتحيزات انتهت مع الانفتاح الثقافي للمجتمعات والعولمة التي جعلت التفاعل بين الأعراق المختلفة ليس بالأمر المستغرب. ومع ذلك فالحقيقة أن العنصرية والتحيزات لم تنتهي، ولا يزال هناك عديد من الصور النمطية السيئة التي تلاحق الأقليات أو الأعراق المختلفة. ويوجد أيضا التمييز العنصري المبني على الجنس داخل أماكن العمل، وعدم توافر الفرص الأكاديمية نفسها أو العناية الصحية لأعراق دون الأخرى. فهل من الممكن التغلب على التحيزات العنصرية غير المعلنة؟ وهل يمكن للصور النمطية السيئة أن تختفي؟ وكيف يمكننا تعزيز المساواة داخل المدارس وتربية الأطفال بشكل أفضل؟ وهل يمكن للعنصرية أن تختفي تماماً أم إننا عنصريون بالفطرة؟ يجيب الكتاب عن هذه الأسئلة وغيرها الكثير من خلال مجموعة من دراسات علم الأعصاب عن السلوك البشري ونصائح من علم النفس الإيجابي. أولاً، سيكولوجية العنصرية. في تجربة أجريت على مجموعة من الأشخاص عرضت صور لفئات مختلفة من الناس مع ملاحظة شعور المجموعة الذي تباين من شعور بالشفقة تجاه المشردين وشعور بالفخر تجاه الرياضيين. وعندما عرضت هذه الصور مرة أخرى مع آلة للتصوير الدماغي وملاحظة نشاط أدمغة المشاركين، أضاءت في أدمغتهم المناطق المسؤولة عن التقزز، وهي المناطق نفسها المسؤولة عن شعورنا تجاه القمامة. وذلك حين عرضت صور المشردين أو مدمني المخدرات، وعلى الرغم من تبني هؤلاء المشاركين قيما تدعم المساواة، فإن تفكيرهم التلقائي وردود أفعالهم اللاواعية خالفتهم الرأي. فهل نحن حقا متحيزون بالفطرة؟ تشير أبحاث علم الأعصاب إلى أن معظمنا لا يدرك التحيزات التي يضمرها، لأنه على عكس العصور القديمة التي كانت فيها التحيزات معلنة ويمكن تمييزها، تأخذ تحيزات العصر الحالي أشكالاً أكثر خطورة. فعندما ننظر إلى شخص ما، فالعرق واللون هما أول ما يميزه الدماغ، وفي عديد من التجارب التي أجريت على أشخاص من ذوي البشرة الفاتحة، لاحظ العلماء توهج المناطق الدماغية المسؤولة عن الحذر عند عرض صور أشخاص من ذوي البشرة السوداء، وعدم توهج المناطق نفسها عند عرض صور لأشخاص من لونهم. لذا هل نحن محكومون بالعنصرية نتيجة لطبيعتنا البشرية؟ أظهرت الأبحاث الحديثة أن العنصرية هي نتاج لعديد من التقلبات الثقافية والاجتماعية، ويمكن التحكم فيها، مما يعني أنها ليست حتمية أو فطرية. ففي تجربة أجريت من خلال عرض صور لذوي البشرة السوداء على أشخاص من ذوي البشرة البيضاء، وحين سئلوا عن نوع الخضار المفضل لأصحاب الصور، أضاءت مناطق في الدماغ مختلفة عن تلك التي أضاءت قبل طرح هذا السؤال، مما دل على أن تجاهل الأعراق والنظر إلى الصفات يجعلنا نرى المختلفين عنا أفراداً مثلنا بدلاً من أعراق أو كيانات. ويمكننا أن نتغلب على التحيز من خلال التعامل مع المختلفين عنا بتفاؤل صادق وابتسامة، إذ أظهرت الأبحاث أن للابتسام تأثيراً مستقلاً يساعد الأفراد على فصل توقعاتهم ومشاعرهم المشوهة عن الأعراق المختلفة، كما يمثل طريقة فعالة وإيجابية بدلاً من التعليمات المباشرة. ثانياً، تأثير الصور النمطية. في مقابلة مع مجلة تايمز للدكتور واتسون الحاصل على نوبل لاكتشافه بنية الحمض النووي، صرح بوجود علاقة بين العرق والذكاء، وأن السياسات الاجتماعية المؤمنة بالمساواة خاطئة. فأصحاب البشرة السوداء أقل في الكفاءة كما توضح الاختبارات، فهل تمثل الاختبارات دليلاً واقعياً على علو عرق على الآخر في مستوى الذكاء؟ في تجربة تعرض فيها مجموعة من الطلبة من أصول أفريقية ومجموعة من أصول أوروبية للاختبار نفسه، وأعلمت المجموعتان أن الاختبار يقيس الكفاءة. كانت نتائج الطلبة من أصول أوروبية أعلى بكثير من زملائهم، لكن حين أعلمت المجموعتان أن الاختبار يهتم بالعملية النفسية لحل المشكلات وليس للتقييم، حققت المجموعتان نتائج متقاربة، فكيف لتغيير إطار الاختبار أن يغير النتائج؟ أثبتت التجارب أن للصور النمطية تأثيراً بيناً في من يتعرضون لها، ففي تجربة اختبرت فيها مجموعة من النساء من أصول آسيوية في الرياضيات، ووضع الاختبار في إطار يبين الفروقات بين النساء والرجال، حققت المجموعة نتائج منخفضة، لكن حين تعرضت النسوة أنفسهن للاختبار وربط بهويتهن العرقية حققت المجموعة نتائج أعلى. كان الاختلاف هنا في الصور النمطية، إذ في الحالة الأولى ربطت المجموعة بالصور النمطية عن تفوق الرجال على النساء في الرياضيات، أما في الحالة الثانية فربطت بالصور النمطية عن تفوق الآسيويين في الرياضيات. إذن للصور النمطية تأثير في الأداء في الاختبارات، ولكن هل يتوقف تأثيرها هنا؟ كشفت أبحاث علم الأعصاب مؤخراً عن وجود رابط بين الصور النمطية التي تسبب العجز والشعور بعدم الأهمية والمشكلات الصحية الطويلة الأمد. فعلى سبيل المثال، يزيد معدل تعرض الأمريكيين من أصول أفريقية للجلطات الدماغية 3 أضعاف على ذوي البشرة البيضاء. وفي دراسة حديثة أثبتت البيانات أن حتى الأمراض غير المرتبطة بالمستوى الاقتصادي والصحي ظهرت بشكل أكبر لدى الجماعات المرفقة بالصور النمطية السيئة، كما تزيد حالات العنف والإدمان لدى هذه الجماعات لشعورها بالتمييز والتحيز. ومع الأسف يتعدى تأثير هذه الصور الأفراد ويؤثر في الحكومات والسياسات المختلفة، مما يسبب حرمان كثير من الأشخاص الخدمات الصحية. ثالثاً، آلية عمل الدماغ. يمثل المخ وسيلة دفاعنا ونجاتنا منذ قديم الأزل، إذ ينظم التنفس ومعدل ضربات القلب، كما أنه مسؤول عن ردود الأفعال السريعة كالفرار والقتال. ولكن على عكس البشر القدامى فقد أصبحت لدينا مجتمعات كاملة وثقافات مختلفة، وانتهت حقبة نحن وهم. ونتيجة لهذا كون الدماغ قشرة خارجية تعرف باسم المادة الرمادية أو القشرة المخية الجديدة، وتتحكم هذه القشرة في استجاباتنا تجاه الأفكار الصادرة عن القشرة الأولية التي تتضمن التحيز. فما آلية عمل القشرة المخية الجديدة؟ لا تقضي القشرة المخية الجديدة على تلك الأفكار تماماً، ولا تؤثر في عمل القشرة المخية الأولية لما لها من أهمية متعلقة بنجاتنا نحن البشر، ولكنها تنبه باقي مناطق الدماغ حتى لا تكون الاستجابة لتلك الفكرة على شكل فعل أو تحيز واضح. فهل يعني هذا أنه لا سبيل للقضاء على الأفكار العنصرية من البداية؟ بيّنت عديد من التجارب التي أجريت خلال تعامل أشخاص من أعراق مختلفة وقياس استجاباتهم الجسدية والدماغية أن بإمكاننا التعلم وزيادة فاعلية القشرة المخية الجديدة من خلال زيادة قدرتنا على التركيز على الهدف من التواصل بدلاً من الأعراق والتعلم من أخطاء التعاملات، إذ تنشط المناطق المختلفة المسؤولة عن عدم تكرار الأخطاء حين نخطئ ونتعلم. لذا يكمن الحل في زيادة التعامل مع الأعراق المختلفة وتحديد المواقف التي تتشكل فيها التحيزات والتركيز على أفعالنا بدلاً من تلك الأفكار. ومن المهم أن نتعلم جميعاً كيف نستجيب للتحيزات، ولقد أثبتت دراسات علم الأعصاب أن العنصريين يتضررون من عنصريتهم كذلك، إذ يزداد معدل إفراز الكورتيزون في دمائهم عند التعامل مع الأعراق المختلفة، مما يعمل على رفع ضغط دمهم ويزيد من تلف الخلايا الدماغية، على العكس من أولئك الذين يحاولون التحكم في استجاباتهم وأفعالهم من خلال التركيز على هدف التواصل وتحويله إلى عملية إيجابية. رابعاً، نحو أجيال أفضل. يبدأ الأطفال في ملاحظة الاختلافات الشكلية بين الأعراق في سن 6 أشهر، لذا ليس مستغرباً أن ينظر الأطفال وقتاً أطول إلى وجوه الأعراق المختلفة، وليس مستغرباً أن يطرحوا الأسئلة. قد تكون هذه الأسئلة محرجة للآباء في بعض الأحيان، أو قد تظهر لهم نوعاً من العنصرية، ولكنها ليست كذلك. من المهم أن يتحدث الآباء مع أطفالهم عن الأعراق المختلفة وأن يجيبوا عن أسئلتهم، فقد اكتشفت الدراسات أن الأطفال الأقل تحيزاً والأقل إظهاراً للسلوكيات العنصرية في المستقبل من حظوا بمحادثات عن الأعراق المختلفة والعنصرية مع آبائهم، إذ ينظر الأطفال دوماً إلى سلوكيات عائلاتهم في التعامل مع الأعراق المختلفة ويسعون إلى استنتاج الإجابات منها. لذا يجب الحرص دوماً على إجابة أسئلة الأطفال وعدم صدهم وخوض النقاشات معهم عن الاختلاف والتقبل والتسامح. ويمكن للمجتمعات المدرسية أن تلعب دوراً مهماً في تنشئة أطفال قادرين على التعامل بإيجابية مع الأعراق المختلفة. وهناك 4 استراتيجيات مهمة لتعزيز بيئة آمنة داخل المدارس تدعم اختلاف الثقافات والتعاملات بين الطلاب على اختلافهم، وهي: الاستراتيجية الأولى: إعداد مناهج تعليمية مناهضة للعنصرية، فلا يجب أن تحتوي المناهج المدرسية على معلومات عن الثقافات المختلفة فقط، بل يجب أن تتضمن المشكلات العنصرية والتدخلات المناهضة لها، إذ أثبتت الإحصاءات أن المناهج التي تعمل على تعريف الطلبة بالعنصرية ورهاب الأجانب والصور النمطية ذات أثر أكبر من تلك التي تعرض الاختلافات الثقافية فقط، في حين أن الاستراتيجية الثانية لمواجهة العنصرية داخل المدارس هي برامج ترسيخ بناء الشخصية، إذ يمكن توجيه هذه البرامج لمناقشة قيم كالمساواة وإجراء الحوارات مع الطلبة وطرح الأسئلة عن التحيز ومعاني القيم المختلفة وأصلها. أما الاستراتيجية الثالثة لمواجهة العنصرية فهي تعزيز التواصل عبر العمل الجماعي، فبعد مراجعة 203 دراسة فردية و90,000 مبحث، أثبتت الدراسات أن التواصل الفعال عبر المجموعات من خلال الأنشطة الصحيحة أدى إلى تراجع العنصرية بنسبة كبيرة، ويمكن تطبيق هذا من خلال التعلم التعاوني داخل الفصل وتقديم الطلبة مجموعات متنوعة. والاستراتيجية الأخيرة هي السعي إلى المساواة المدرسية، وذلك من خلال توفير فرص أكاديمية متساوية للطلبة وإيلائهم الاهتمام. خامساً، بيئة عمل متنوعة وتواصل فعال. العديد من بيئات العمل التي تتميز بالتنوع العرقي تعاني من التحيزات وعقبات التواصل، ويمكن للمديرين والمسؤولين عن بيئات عمل حاوية لعديد من الثقافات التخلص من العنصرية في بيئة العمل وزيادة فاعلية تواصل فرق العمل من خلال عدة محاور، منها: المحور الأول هو لفت الانتباه إلى نقاط القوة. كما وضحنا سابقاً، تؤثر الصور النمطية سلباً في الأفراد، لذا من المهم أن يشير المديرون إلى مهارات الأشخاص المختلفين في بيئة العمل أو الأقليات حين التعريف بهم. والمحور الثاني في التخلص من العنصرية داخل بيئة العمل هو التأكيد على المصير المشترك. أشارت الدراسات إلى أن أماكن العمل المتجانسة ذات نجاح أكبر، ويعود ذلك إلى غياب الوجهة داخل الشركات المتنوعة، ويمكن علاج ذلك من خلال التأكيد على المصير المشترك داخل فرق العمل وتحفيز الأفراد. أما المحور الثالث في التخلص من العنصرية فهو التصحيح السياسي، فمن المهم تجنب اللغة المهينة أو المصطلحات المسيئة لبعض الأعراق. وأثبتت الدراسات أن فرق العمل التي تهتم بالتصحيح السياسي تخلق بيئة عمل أكثر وداً وإبداعاً، ويمكن مساعدة الأفراد على تحقيق تواصل أكثر فاعلية مع الأعراق المختلفة من خلال عدة مبادئ إرشادية، منها التركيز على الهدف من التواصل بدلاً من التركيز على الاختلاف. فقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الأقل تحيزاً أعطوا انطباعات سيئة بسبب ردود أفعالهم المترددة نتيجة لتركيزهم على تجنب وصفهم بالتحيز. ومن تلك المبادئ كذلك تذكر أنه لا يمكن للأشخاص رؤية النيات أو قراءة الأفكار، ولكنهم يلاحظون السلوكيات التي غالباً ما تتسم بالتردد بسبب الحرص على تجنب التحيز، ولكنها تفسر بشكل سلبي، لذا من المهم توضيحها ومناقشتها مع الآخرين. كما يفضل الاهتمام بالتواصل مع الأعراق الأخرى وإقامة العلاقات والتحلي بالصبر في إزالة الصور السلبية، وتذكر أن التواصل يستغرق وقتاً وتقبلاً للاختلافات. سادساً، ثقافة مزدوجة. في دراسة تمت خلالها متابعة عائلتين، إحداهما عائلة أنجلو أمريكية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة وتتمتع بعديد من الرفاهيات وتعيش في حي راق يحوي عديدا من الأشخاص المنتمين لنفس الثقافة والعرق. أما العائلة الأخرى فهي عائلة مكسيكية مهاجرة لا يمتلك الوالدان فيها وظيفة ثابتة ولا يتمتع الأبناء بعديد من الرفاهيات. قد يبدو تلقائياً أن العائلة الأولى هي الأكثر ترابطاً وسعادة، ولكن بعد متابعة العائلتين تبين أن العائلة المكسيكية هي الأكثر ترابطاً، ويحترم فيها الأبناء دور العائلة بشكل أكبر، ويعود ذلك إلى عدة صفات اتسمت بها هذه العائلة، ومنها الصفة الأولى وجود روابط قوية بين الأفراد في العائلة. أثبتت الدراسات أن الأطفال ينشأون بشكل أفضل في البيئة العائلية التي يدعم أفرادها بعضهم بعضاً ويعلون من قيمة النزعة العائلية. وكانت إحدى نقاط قوة العائلات المكسيكية هي تمسكهم بالنزعة العائلية، ويظهر تأثير هذا التمسك ملحوظاً في الأطفال، إذ يهتم الأشقاء بعضهم ببعض، ويسعى الكبار منهم تحديداً إلى إرساء نموذج أفضل لأشقائهم الأصغر سناً. وكانت الصفة الثانية الملحوظة في ثقافة العائلة المكسيكية هي احترام كبار السن، إذ تهتم العائلات المكسيكية بإرساء قواعد لمخاطبة الأكبر سناً والتعامل معهم، وتهدف هذه القواعد إلى غرس شعور الالتزام تجاه العائلة، فنجد الأطفال أكثر مسؤولية ومساعدة في الواجبات المنزلية، كما يمثلون وسيطاً ثقافياً ومترجماً لعائلاتهم. أما الصفة الثالثة فكانت انخراط الآباء في عملية التربية، فعلى الرغم من وجود صور نمطية تجاه الثقافة المكسيكية تعمل على إظهار الأب بصورة الأب العامل دائماً الذي يتردد في إظهار مشاعره ولا ينخرط تماماً في عملية التربية، فإنها صور نمطية غير صحيحة، إذ بيّنت الدراسة أن الآباء يقدرون أطفالهم وينفقون وقتاً أكبر في التواصل معهم، كما يمارسون معهم الأنشطة التقليدية كلعب الكرة، مما يعزز الرابطة بين الآباء والأبناء. وبيّنت هذه الدراسة أن العائلات المهاجرة لا تتخلص من ثقافتها، وإنما تتبنى القيم الثقافية الحسنة من الثقافة الأخرى من أجل الصمود، مع المحافظة على ما يميزها. ويمكن للتقبل والتفاعلات الإيجابية العابرة للأعراق أن تساعد الجميع على تبني القيم الحسنة بين الثقافات المختلفة. وختاماً، ربما لا يمكننا اقتلاع العنصرية تماماً من أدمغتنا، ولكن من الممكن أن نتحكم في سلوكياتنا وردود أفعالنا، وألا نسهم في انتشار الصور النمطية، وأن نربي الأجيال القادمة بشكل أفضل يدعم الاعتزاز بالاختلافات الثقافية دون أن يجعل عرقاً فوق الآخر.